إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب النواسخ، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المشبهات بليس. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. قلنا إن النواسخ منها الحروف ومنها الأفعال، فالأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها، وهي التي تسمى بأفعال المقاربة، وظن وأخواتها. انتهينا من كان وأخواتها. قال: وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. المقاربة يراد بها القرب، أي الأفعال التي تدل على قرب حصول الخبر ودنوه، قرب حصول الخبر ودنوه، وهذا من باب التغليب، فليست كل الأفعال أفعال مقاربة، وإنما منها أفعال المقاربة، ومنها كذلك أفعال الشروع، ومنها أفعال الرجاء، لكن قيل هذا من باب التغليب. وبعض أهل العلم كلها تدل على المقاربة، يعني مقاربة الخبر للاسم على سبيل وجود القرب وحصوله، سواء كان هذا من جهة الرجاء أو الشروع فيه. فقال: فهي ثلاثة أقسام. ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب، ويقال كرب بفتح الراء وكسرها، قال: والفتح أفصح وأوشك. إذن هذا هو القسم الأول من هذه الأفعال، وهو الذي يسمى بأفعال المقاربة، وهي كاد، وهذا هو الفعل الأول، وهي أم الباب، لأنها تتصرف بما لا يتصرف به غيرها من الأفعال. قال: وكربا. يقال كربا وكربا، كلاهما صحيح مسموع في كلام العرب، لكن قال: الفتح أفصح. الفتح أفصح، وهي تدل على القرب كذلك. قال: وأوشك، بمعنى أسرع. قال: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر. إذن هذه تسمى بأفعال الرجاء، ولذا قسمها إلى أقسام ثلاثة: المقاربة والرجاء والشروع. قال: ما وضع للدلالة على رجاء الخبر، يعني يرجو المتكلم حصول مضمون الخبر. قال: وهي، أو وهو عسى، هذا أول فعل. ثم قال بعد ذلك: وحريا. يقال كذلك حريا وحرى، كلاهما صحيح. واخلولق، واخلولق، هكذا تنطق. قال: وما وضع للدلالة على الشروع. ما وضع للدلالة على الشروع، يعني شروع الاسم في الخبر، شروع الاسم في الخبر. قال: وهو كثير، يعني هذه أفعال كثيرة، ولذا زادها بعضهم إلى العشرين أو ما يزيد على العشرين فعلا، لكن المصنف رحمه الله ذكرها هنا خمسة من هذه الأفعال. قال نحن طافقا، إذن هذا هو الفعل الأول طافقا، وعلقا، وأنشأ، وأخذ، وجعل. إذن لو أردنا أن نحصي هذه الأفعال كم هي هذه الأفعال لو عددناها مرة أخرى؟ ها، ما أفعال المقاربة؟ ها، قم بعدها مرة أخرى. ها، كاد، لا، وكرب أو كرب، ها، وأوشك، أفعال الرجاء، عسى، وحرية، وأخلولق، هذه ست. طيب، والأفعال التي ذكرها في لأفعال الشروع ذكر خمسة منها، إذن كم العدد؟ 11 فعلا، هذه 11 فعلا ذكرها المصنف رحمه الله. ما عمل هذه الأفعال؟ قال هذه الأفعال تعمل عمل كان. وما عمل كان؟ من يذكرنا بعمل كان؟ ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها. قال فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا هنا شرط لابد من اعتباره حتى تعمل عمل كان، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا، يجب أن يكون فعلا مضارعا. ولو قال يجب أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع لكان أوضح. إذن من شروط عمل كاد وأخواتها عمل كان أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع، لأنك إذا أردت أن تعرب خبرها لا تعرب الفعل فقط، وإنما تعرب الفعل والفاعل، ويكون ذلك في محل رفع خبر كاد. واضح؟ لأن الفعل لابد له من فاعل. فقال يرب أن يكون فعلا مضارعا، يرب أن يكون فعلا مضارعا، هذا أولا. طيب، لو أشكل علينا بمثل قول الله تبارك وتعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وطفق من أخواتي كاد التي تعمل عمل كان. طيب، ما إعراب مسحا؟ خبر الزاي هو ليس جملة فعلية فعلها فعل مضارع، هذا مفرد. ها، لا، كلمة مسحا ها هنا مفعول مطلق للفعل يمسح مسحا، فطفق هو يمسح مسحا بالسوق والأعناق. إذن كلمة مسحا ليست هي الخبر لطفق، وإنما الخبر الجملة الفعلية المحذوفة التي هي يمسح، فطفق يمسح مسحا بالسوق والأعناق. واضح؟ إذن القاعدة مطبقة هنا. طيب، والأمر الثاني، إذن الشرط الأول يجب أن يكون خبرها كما قلنا جملة فعلية فعلها فعلا فعل مضارع. طيب، قال مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها، ما المراد بالمؤخر؟ الخبر، لابد أن يكون الخبر كذلك مؤخرا عن كاد وأخواتها. طيب، هل كان هذا الشرط لازما في كان؟ أن يتأخر الخبر عن كان؟ لا، كريما كان محمد، قلنا يجوز أن يتقدم الخبر على كان. واضح؟ إذن من شروط عمل كاد أن يتأخر الخبر عنها، والشرط الذي بعد ذلك رافعا لضمير اسمها، رافعا لضمير اسمها. طيب، قال ويجب اقترانه بأن، يجب اقترانه بأن، إن كان الفعل حري وخلو لقى. طيب قبل أن نذكر وجوب الاقتران وامتناع الاقتران وجواز الاقتران، نريد أن نمثل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. يعني الله عز وجل يقول في كتابه: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الكلام عن آدم وحواء عليهما السلام. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب هل تحقق الشرط ها هنا في هذه الآية؟ نعم. ما الشرط؟ جملة فعلية فعلها فعل مضارع. الشرط الثاني أن خبرها مؤخر، أن خبرها مؤخر، واضح؟ رفع ضمير اسمها. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الآية: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ها أعرب شيخ سعيد. طفق فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. والألف ضمير مبني في محل رفع اسم طفق. اسم طفق، أحسن. لا نقولها هنا فاعل، وإنما نقول اسم طفق. نعم. يخصفان أحسنت، ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب وأين الفاعل؟ الألف. يخصفان، والجملة من الفعل والفاعل، هذه الجملة الفعلية التي فعلها فعل مضارع من الفعل والفاعل في محل نصب خبر، خبر طفقا، خبر طفقا، واضح؟ طيب لما نقول مثلا كده أهو: عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، من يعرب هذه الجملة؟ دعك من شرط الاقتران بأن الجواز أو الوجوب أو الامتناع، هذه الآية تحقق فيها الشرط حتى تكون عسى في حكم كان. ها فضل. عسى الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر. نعم. ها عسى الله، الله اسم اسم عسى، اسم الحسن. نعم. اسم عسى مرفوع على الرقية الضمة الظاهرة. أن نصيب هنا مبني على السكون لما حل له الإعراب. أن يأتي الفعل المضارع منصوب على منصوبين الفتحة، أنه منصوب بأن، والضمير ضمير المستتر هو الفاعل. نعم. أن يأتي هو ها أحسنت، والجملة من، والجملة من الفعل والفاعل في محل خبر، في محل نصب خبر، خبر عسى، في محل نصب خبر، خبر عسى، واضح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. حديث من هذا؟ النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين. ها طيب قال: يوشك أن يقع فيه، من يعرب؟ أوشك كذلك كما قلنا من أخواتك هذا، ها يوشك يا دكتور. طيب شيخ عاد. نعم. ماله؟ ليه هو مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة؟ لتجرده من الناصب والجازم. نعم. يوشك أن حرف نصب يقع علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أين الفاعل؟ أن يقع هو ضمير مستتر تقديره هو. طيب وأين خبر يوشك؟ الجملة الفعلية من الفعل، من الفعل والفاعل، من الفعل والفاعل. نعم في محل نصب خبر. أحسنت. طيب النقطة الثانية التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله، وهي مسألة حكم اقتراني أن بالفعل المضارع من جهة الوجوب أو الامتناع أو الجواز، الكثرة أو القلة. طيب قال: ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلو لقى. إذن إذا كان الفعل حرى وأخلى ولقى، كل هذا الأفعال في معنى القرب والرجاء. نعم فضل. قال ويجب اقترانه بأن، إن كان الفعل حرى وأخلى ولقى. نعم حرى زيد أن يقوم، وهذا يعني أنه لا يصح لك أن تقول حرى زيد يقوم، لأنه قال يجب، يعني هذا هو المعروف في كلام العرب. طيب حرى زيد أو حريا كلاهما صحيح، أن يقوما واخلولقت السماء أن تمطر. حرى زيد أن يقوم، من يعرب؟ الإعراب هذا مهم جدا، يثبت العلم ويدرب اللسان على النطق السليم وعدم اللحن. ها نعم زيد فيش فاعل هنا، ها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، ها أن هذه. نعم طيب ويقوم منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب هذا فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، وأين خبر حرى؟ الجملة الفعلية من الفعل، والفعل في محل نصب خبر. طيب يا شيخ مصطفى واخلولقت السماء أن تمطر، اخلولقت السماء أن تمطر، اخلو نعم نعم تاء التأنيث. طيب تاء التأنيث ساكنة، ومع ذلك أنت تقول اخلولقت السماء، لماذا حركتها بالكسر؟ لالتقاء الساكنين. التقاء طب أين الساكنان؟ التاء الساكنة وألف الوصل اللي موجودة عندك، واضح؟ فإذا التقى الساكنان حركت التاء بالكسر. طيب ها السماء مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، ها ها حرف نصب. نعم كيف مرفوع؟ أنت تقول أن، لأن دي تنصب بلد، ها منصوب. نعم الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. أين الخبر؟ من الفعل المضارع والفاعل في محل نصب خبر اخلولقت، خبر اخلولقت. طيب إذا متى يجب اقتران الفعل المضارع بأن؟ ها في فعلين هما حرى واخلولقا. طيب قال ويجب تجرده، معنى قوله يجب تجرده أي يمتنع، يمتنع اقتران الفعل بأن، يجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع، بعد أفعال الشروع كافة، لا يجوز لك أن تضع قبلها أن، أن تضع قبلها أن. قالوا لأنها للحال، لأن الشروع هذا يكون في الحال، وأن تجرد الفعل أو تخلص الفعل للاستقبال، إذن هما يتنافيان، ولذا وجب أن تجرد من أن. قال ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع، نحو وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما قال وطفقا أي يخصفا، أخذ محمد يقرأ الدرس، لا يجوز لك أن تقول أن يقرأ. جعل محمد يكتب آيات القرآن، لا يجوز لك أن تقول أن يكتب، واضح؟ لابد من تجرد الفعل من أن. قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، إذن هنا يكثر، معنى ذلك أنه قد يأتي، قد يأتي مجردا من أن، لكن هذا قليل. الأصل أن يقترن الفعل مع عسى وأوشك بأن، ولذا قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، شيخ محمد أعرب لنا هذه الآية مرة أخرى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. انظر إلي، انظر إلي، ها، فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى، ها، ها، الفاء قد تكون الاستئناف أو تعط بحسب موقعها، يعني قد تكون استئنافية أو عاطفة أو غير ذلك. دعنا من الفاء الآن، ها، عسى اسم، عسى فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. نعم. المصدر. ها لا مصدر ازاي؟ ها المصدرية، نعم، حرف ناصب، نعم، مبني على السكون. ها يأتي ماله، فعل مضارع ماله منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب انت قلت فعل مضارع، اين الفاعل؟ ان يأتي هو سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب أين خبر عسى؟ خبر عسى، ها، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر، خبر عسى. طيب هل اقترنت، اقترن الفعل ها هنا بأن؟ نعم. ما حكم الاقتران بأن مع عسى وأوشك؟ يكثر، لا يقال واجب، يكثر، واضح؟ يعني هذا هو الأصل. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، قلنا هذا جزء من حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين، وقد أعربنا هذه القطعة. طيب قال والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن، ما معنى قوله الأكثر؟ يعني قد يأتي قليلاً أن يقترن الفعل بأن، لكن الأصل أن، أن يجرد، نحو وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، عن قوم بني إسرائيل في قصة البقرة. طيب وما كادوا يفعلون، من يعرب هذه الآية؟ ها فضل، نافية، نعم، نعم، الاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة، والواو في جماعة في محل رفع اسمها، نعم، اسم كذا، نعم، ويفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه سكون النون، والواو هي الفاعل، نعم، أحسنت، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد، خبر كاد، أحسنت، في محل نصب خبر، خبر كاد. ثم ذكر شاهدا من لغة العرب كذلك، قال وقال الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضب، كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضب. أين موضع الشاهد؟ ها ما هذه شواهد العرب، شواهد نحوية، والشاهد يؤخذ من الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشعار العرب وكلامها. الشاهد في الشطر الأول وهو كرب القلب، ها، فعل الاسم، كرب من أخوات كاد، واضح، والقلب هو الاسم، وأين الخبر؟ يذوب، الخبر هو، هو يذوب، واضح؟ طيب نعم، مجرد من أن، لأن الأكثر أنه يجرد من أن، وهذا هو موضع الشاهد، ولذا ذكره المصنف رحمه الله. وما المراد بالجوى؟ لأن الجوى مش معنى الداخل من جواه، يعني لا، الجوى هو الحرقة وشدة الحب والود، شدة الحب والود. فيقول كاد القلب يذوب ويضمحل من شدة وجده وشوقه حين قال له الوشاة النمامون محبوبتك، محبوبتك هند، ها، غضوبة عليك، قد غضبت عليك، فحزن جدا لذلك. ثم قال فصل، هل في أي سؤال يتعلق بكاد وأخواتها؟ ها أمر سهل، واضح؟ طيب نعم، شيخ محمد، الأشعار مثلا في البلاغة أو في اللغة قد يكون فيها شيء مثلا من الغزل، فما هو مثلا مثلا زي مثلا مهيبة ومتابعة تفكي تريد القد والقد مثلا الصحابة نفسهم كانوا يقولون مثل هذا الشيء. الصحابة كانوا يقولون مثل هذا الشعر، بل بعضهم كان يقوله في موسم الحج. لا شيء، لأنه من كلام العرب، من كلام العرب، لكن كل يوضع في موضعه، كل يوضع في موضعه. واضح؟ فهذا لا شيء فيه. أشعار التي جاءت في كلام العرب من الغزل، خاصة الغزل العفيف، واضح؟ فهذا كلام الذي تكلم به العرب، وهذا من أفضل ما يستعان به على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف كيف كانت تتكلم العرب في نثرها وفي شعرها. وابن عباس رضي الله عنه لما جاءه نافع الأزرق وله مسائل مشهورة مع ابن عباس، معروفة مسائل سؤالات نافع الأزرق لعبد الله بن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما يستشهد على كلامه بأشعار العرب وكلام العرب رضي الله عنه. فالذي يزهد في ذلك وفي حفظ ذلك وإتقانه والقراءة فيه، هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل. واضح؟ قال فصل: وأما إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إن من النواسخ، واضح؟ طيب، إن أخواتها حروف أم أفعال؟ حروف، لأن قلنا النواسخ من الأفعال ثلاثة. ما هي يا شيخ محمد؟ ها، جئت متأخرا. ها شيخ ياسر، النواسخ من الأفعال ثلاثة، ها: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. وأما الحروف فهي ماذا؟ المشبهات بليس التي مضت، وكذلك معنا إن وأخواتها. قال فصل: وأما إن وأخواتها. طيب، لماذا قيل إن وأخواتها ولم يقل لعل وأخواتها؟ كأن وأخواتها، لكن وأخواتها، ها ها، لا مش أكثر انتشارا، ها. يسمون هذه الأفعال بأم الباب: كان أم الباب، كاد أم الباب، إن أم الباب. طيب، أم الشيء أصله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ها، هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب. واضح؟ فأم الشيء أصله. وهذه الأفعال والحروف غالبا تختص بأحكام لا يختص بها غيرها من أخواتها. واضح؟ ولذا أخذنا في كان أنها قد تحذف، ها، واسمها. أخذنا كذلك أنها قد تأتي زائدة. أخذنا أن نونها قد تحذف، نونها، أن نونها قد تحذف بشروط معينة. واضح؟ تختص بأحكام لا يختص بها غيرها من أخواتها. كذلك إن هذه سيأتي لها أحكام تختص بها، ولذلك يعطف عليها غيرها من أخواتها، يعطف عليها غيرها من أخواتها. قال: وأما إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب، لماذا كانت هذه الحروف عاملة عمل الفعل؟ لأن الأصل في العمل الفعل. واضح؟ طيب، هذه الحروف لماذا عملت عمل الفعل؟ عملت عمل الفعل. قالوا: لأنها شبيهة بالفعل في عملها، شبيهة بالفعل في عملها، فصارت كالفعل المتعدي، صارت كالفعل المتعدي. وما الذي يصنع الفعل المتعدي؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول. واضح؟ إذن له أثر فيما يأتي بعده من فاعل ومفعول. كذلك هذه الحروف لها أثر فيما يأتي بعدها من مبتدأ وخبر، من مبتدأ وخبر. هذا أولا. الأمر الثاني: لأنها فيها معنى الفعل، يعني شبيهة بالفعل من جهة المعنى، من جهة المعنى. ولذا وضعوا لكل حرف من هذه الحروف معنى يشبه معنى الفعل، واضح؟ فعندنا مثلا إنا وأنا، ها معناها أكدت، معناها إيه؟ أكدت. يعني لما أقول هل هناك فرق بلاغي بين قولنا محمد كريم وقولنا إن محمدا كريم؟ نعم. ولذا أنت تقول فإن إن حرف توكيد ونصب، إذن إن تعني ماذا؟ هي بمعنى الفعل أكدت، بمعنى الفعل أكدت. طيب لكن بمعنى الفعل أستدرك، بمعنى الفعل إيه؟ أستدرك. واضح؟ تقول محمد شجاع لكنه غير كريم، لكنه غير، يعني أستدرك، لأنك قد تفهم من معنى الشجاعة الكرم، فأستدرك في كلام وأقول هو غير كريم، إذن لكن في معنى الفعل أستدرك. لعل بمعنى أترجى، بمعنى ماذا؟ أترجى. ليت بمعنى أتمنى، بمعنى أتمنى. وسيأتي أن التمني ها هو الرغبة في حصول شيء بعيد المنال أو مستحيل المنال. ألا ليت الشباب يعود، يا والشباب مش هيرجع، خلاص اشتعل الرأس شيء أو سقط الشعر. واضح؟ فكلمة لعل بمعنى أترجى، وليت بمعنى أتمنى. كأن ها بمعنى شبهت، كأن مصطفى أسد، عشان يصحصح شوي. واضح؟ طيب إذن لماذا صارت هذه الحروف من النواسخ؟ ها قلنا لأنها تعمل عمل الفعل المتعدي، لأنها تعمل عمل الفعل، ولأن لها معنى الأفعال. واضح؟ طيب فلسفة النحو ومعاني النحو دي مهمة جدا، بترسخ العلم في ذهنك. طيب قال وهي ستة أحرف، وهي ستة أحرف، إن وأن وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها. إذن أول حرفين إن بكسر الهمزة وتشديد النون، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، وسيأتي المواضع التي يجب فيها كسر الهمزة والمواضع التي يجب فيها فتح الهمزة، سيذكرها المصنف رحمه الله. قال وهما أي موضوعان لتوكيد النسبة، النسبة بين المسند والمسند إليه، المبتدأ والخبر. واضح؟ بنؤكد النسبة، يعني تقول محمد قائم، تريد أن تؤكد قيام محمد فتقول إن محمدا قائم، إن محمدا قائم. وقد يكون ذلك لنفي الشك، قد يكون ذلك لنفي الشك، يعني تقول لإنسان محمد رسول الله، قد يكون عنده شك في ذلك، ليس بمسلم، فتريد أن تؤكد ذلك تقول إن محمد رسول الله. واضح؟ تريد أن تنفي الشك عن هذا الخبر الذي تخبر به. إذن إن وأن تأتي لماذا؟ لتوكيد النسبة بين المسند والمسند إليه. واضح؟ سواء كان هذا إثباتا أو نفيا، تؤكد الحكم إثباتا أو نفيا. والأمر الثاني لنفي الشك، الأمر الثاني للنفي، نفي الشك. قال ونفي الشك عنها نحو قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. من يعرب هذه الجملة؟ مباحث إن سهلة على فكرة، ليست صعبة. لا احنا عايزين وجوه جديدة. شيخ عمر، إن الله غفور رحيم. نعم، غفور، أحسنت، رحيم خبر ثاني، خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره، أو نعت، يعني يجوز لك أن تقول خبر ثاني أو نعت. طيب وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ها ذلك اسم إشارة، نعم، وأسماء الإشارة مبنية في محل رفع مبتدأ. طيب، ها، بأن الباء حرف جر، وأن حرف توكيد ونصب. طيب، ها، الله، طيب جميل، هو ضمير فصل، ده اسمه ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به للتوكيد، ضمائر الفصل يؤتى بها للتوكيد، واضح؟ كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ها، أولئك، لا مش الآية دي، ها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهو هنا تسمى ماذا؟ ضمير فصل، تسمى ضمير فصل، واضح لا محل له من الإعراب. لكن ما الفائدة من الإتيان به؟ توكيد هذا الحكم الخبري الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى. والحق الخبر، خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، قلنا ها هنا ذلك بأن الله هو الحق، ذلك هي المبتدأ، أين جملة الخبر؟ هذه الجملة التي معنا، أن الله هو الحق، واضح؟ طيب، قال: وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه، قلنا هي في معنى أشبه، وكأن للتشبيه المؤكد. من أين جاء بالتوكيد؟ أن تفيد التوكيد، والكاف تفيد التشبيه. قال: نحو قولك كأن زيدا أسد. شيخ سعيد، كأن حرف نصب وتوكيد، وزيدا اسم كأن منصوب على نصبه الفتحة، وأسد الخبر كأن مرفوع على نصبه الضم. نعم، أحسن. قال: ولكن للاستدراك، لكن للاستدراك، وما المراد بالاستدراك؟ قالوا: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تعقيب الكلام يعني أن يأتي عقيب الكلام ما يرفع توهم شيء. قال: نحو زيد شجاع لكنه بخيل. زيد شجاع، قد تفهم من قولي شجاع أن الشجاعة تستلزم الكرم، وهذا هو الأصل، الشجاعة تستلزم الكرم، فالشجاع عنده الوفرة في الخصال المعنوية والحسية. لكن استدركت لأبين أن الشجاعة هنا لا تستلزم الكرم، فقلت: لكنه بخيل. طيب، زيد شجاع مبتدأ وخبر، لكنه، ها، نعم، ها، أحسنت، ها، في محل نصب اسمها، ها، طيب، وبخيل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، نعم، لكن ماذا تريد أن تقول؟ مسألة الجنس وعدمية هذا تأتي في الاستثناء، استثناء المتصل والمنفصل، واضح؟ نعم، يعني لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فالسلام ليس من جنس اللغو. أتى القوم إلا حمارا، واضح؟ الحمار ليس من جنس القوم. فهذه المسألة تأتي في مسألة الاستثناء كما ستأتي، واضح؟ لا لا لا، لا يترتب عليها حكم إعراب، واضح؟ ولذا الاستثناء اللي هو المنقطع لا يأتي إلا منصوبا، المستثنى لا يأتي إلا منصوب. قال ولكن للاستدراك نحو زيد شجاع لكنه بخيل، وليت للتمني بمعنى أتمنى، بمعنى إيه؟ بمعنى أتمنى. وما التمني؟ هو طلب ما لا مطمع في حصوله، إما لتعسره أو تعذره، هو طلب ما لا مطمع في حصوله. واضح؟ يعني نسبة الحصول عندك 5% أو 0%. واضح؟ إما لتعسره أو تعذره. قال نحو ليت الشباب عائد، والشعر يقول إيه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما. طيب نعرب هذه الجملة التي ذكرها ثم نعرب هذا البيت. ليت الشباب عائد، حرف تمني ونصب، والشباب اسمها منصوب وعائد خبرها مرفوع. طيب ألا ليت الشباب يعود يوما، ها ليت الشباب يعود يوما شام. لا، هي هذه كلها حروف، هذه كلها حروف نواسخ وليست أفعالا. ها الشباب اسم ليت مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، أحسن. طب والفاعل؟ طالما أنك قلت فعل لابد أن تذكر الفاعل. ما من فعل إلا وله، ما من حدث إلا وله محدث. وده يرد به على الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وأنه لا خالق له. هذه قاعدة فطرية دل عليها العقل والحس. لما إذا جئت إلى صغير وصفعته من خلفه وقال من ضربني، وقلت له لم يضربك أحد حتى ولو كان في الثالثة من عمري، هل يصدقك؟ ما من فعل إلا وله فعل. خلاص طالما ذكرت الفعل إذن لابد أن يبحث عقلك عن الفاعل. يعود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا هو مرفوع؟ طيب وأين الفاعل؟ عائد على الشباب، والجملة من الفعل والفاعل في محل هو ينطق في محل الجملة من الفعل يعود والفاعل الضمير المستتر في محل رفع خبر ليت. طيب قال ولعل للترجي، ولعل للترجي، والترجي هو ارتقاب الشيء المحبوب، ارتقاب الشيء المحبوب مع قرب حصوله، مع قرب حصوله. واضح؟ قال نحو لعل زيدا قادم، لعل زيدا قادم. ها أعرب شيخ. ها نعم زيدا، نعم اسم عل منصوب، ها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. قال والتوقع، يعني لعل كذلك تأتي للتوقع. لعل عمرا هالك، لعل عمرا هالك، ها نفس الإعراب. أحسنت أحسن. لكن هل يقال في حق الله عز وجل إن لعل للترجي أو للتوقع؟ ها هل يقال في حق الله عز وجل إن لعل للتوقع؟ بس التوقع دي يلزم منه ماذا؟ الخفاء، خفاء العلم. يعني أنت تتوقع شيئا وربما لا يحصل. واضح؟ وهل يقال في حق الله إن لعل للترجي؟ لا، وإنما لعل في حق الله عز وجل تعليلية، لعل في حق الله عز وجل تعليلية. واضح؟ ولذا هذا الحرف من الأحرف التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن أفعال الله عز وجل معللة، على أن الله عز أفعال الله عز وجل معللة. واضح؟ يعني قال الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا. واضح؟ لا يقال عسى من الله واجب، عسى من الله واجبة. واضح؟ لكن لعل تعليلية، تعلل أحكام الله عز وجل وتبين الغاية التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الأمر. ها. كذلك قال الله عز وجل في حق فرعون فأتياه قال إننا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ها. لا. لا لا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك لعله هنا بمعنى ماذا؟ إن كانت متعلقة بما في نفس موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فهي للترجي، وإن كانت بما أراده الله عز وجل فهي للتعليل، فهي للتعليل ولكي تقوم الحجة على فرعون. واضح؟ لكن لا يقال في لعل في حق الله عز وجل إنها للترجي، لأن الله عز وجل لا يرجو شيئا من أحد سبحانه وتعالى، ولا يقال كذلك إنها للتوقع، لا يقال إنها للتوقع، لكن في حق المخلوق يقال ذلك. واضح؟ نعم. شيء لا لا لا لا لا لا هي ليت شيء صعب المنال أو متعذر، لا علاقة لها بالأخذ بالأسباب أو غير الأخذ بالأسباب. واضح؟ ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض مدرسي اللغة العربية ماشي أو غير اللغة العربية، يعني أنهم عند وضع الامتحان يكتبون في آخر الامتحان ها مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والتمني ما هو؟ ها يعني الله المستعان. طيب قال ثم قال بعد ذلك في بيان مواضع كسر همزة إن قال ولا قال قبل ذلك ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني شبه جملة. إذا هذا أمر لابد منه. أولا قال لا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، يعني لا يجوز لك أن تقول ها أن تقول ماذا عمرو إن أو قادم إن عمرا، أصل الجملة إن عمرا قادم، فلا يجوز لك أن تقدم الخبر عليها فتقول ها قادم إن عمرو. واضح؟ قادم إن زيدا، هذا لا يجوز. واضح؟ ولا يتوسط بينها وبين اسمها، لا يأتي الخبر قبل الاسم، يعني كذلك لا يجوز، هذا غير موجود في لغة العرب وغير فصيح في لغة العرب، أن تقول ها إن قادم عمرا، إن قادم عمرا، ليت قادم عمرا، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة. ما هي؟ قال إلا إذا كان ظرفا، إلا إذا، الإشارة إلى ماذا؟ ما الظرف؟ ها هنا والجر والمجرور خبر، يعني إلا إذا كان الخبر ها ظرفا أو جارا ومجرورا، ظرفا أو جارا ومجرورا. واضح؟ ففي هذه الحالة يجوز أن يتقدم على الاسم، أن يتقدم على الاسم. قال نح إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما، من يعرب إن؟ ها طيب لدينا اسم إن منصوب. نعم أحسن، حصل تقديم وتأخير ها هنا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. لماذا هو جائز؟ لوقوعي في القرآن هذا أولا، والقرآن نزل ب أفصح لغة العرب وبلغة العرب، واضح. والأمر الثاني، ما سبب الجواز؟ إن الخبر ها هنا شبه جملة، الخبر شبه. طيب، قال إن في ذلك لعبرة لأولي النهى. ها، إن في ذلك لعبرة. ها شيخ إبراهيم، اللام هذه المزحلقة أو لام توكيد يعني، ها. وعبرة اسم إن ماله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لماذا تقدم الخبر على الاسم؟ أنه خبر شبه جملة، واضح؟ طيب، أما إذا كان الخبر بخلاف ذلك فإنه لا يتقدم، فإنه لا يتقدم سواء كان جملة أو كان ماذا؟ أو كان مفردا، لأن الخبر قد يأتي جملة، صح؟ قد يأتي إن، أقول مثلا إن محمدا، ها مثلا علمه غزير، إن محمدا علمه غزير، هنا الخبر ماذا؟ خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية، واضح؟ إن محمدا يعود غدا، خبر جملة فعلية. إن محمد كريم، خبر مفرد، خبر إيه؟ طيب الشيخ ذكر لنا آية جميلة عايزين حد يعربها برضه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب أنا لا أريد إعرابا. طيب فين الحرف الناسخ هنا يا شيخ عمر؟ هذكر الآية مرة أخرى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها الحرف الناسخ إن، فين أين اسم إن يا شيخ محمد؟ يا شيخ هتغرم، أين اسم إن؟ طيب شيخ، طيب شيخ عمر أين اسم إن؟ أقول الآية مرة أخرى وأنت تحفظه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكذا الآية في آخر سورة آل عمران، واضح؟ الجر والمجرور. طيب ماشي، ها شيخ مصطفى أين اسم إن في هذه الجملة، في هذه الآية؟ لآيات. طيب اسم إن مرفوع أم منصوب؟ منصوب يا عم الشيخ. طيب الآية بتقول لآيات، فين النصب يا شيخ؟ صرف إيه بس؟ سيبوا يا شيخ يجيب، بارك الله فيك. ها هي يا شيخ. طيب لا لن تفلت. ها يا شيخ ياسر، أين اسم إن؟ طب كيف لآيات؟ ها جمع تكسير. ها يا شيخ سعيد، جمع مؤنث سالم مختوم بألف وتاء، والجمع المختوم بالألف وتاء ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة. طيب السؤال الذي بعد ذلك قبل الأذان، ها وأين خبر إن؟ الجر والمجرور في خلق السماوات والأرض. ثم قال بعد ذلك وتتعين إن المكسورة في كذا. طيب نكمل بعد الأذان. ثم ذكر المصنف رحمه الله مواضع كسر همزة إن، يعني في هذه المواضع لا يجوز لك أن تقول أن، فإن قلت أن فهذا من اللحن، هذا من اللحن، واضح؟ يعني مثلا تقول ألم تدري ما قال محمد بالأمس؟ قال أنه هذا خطأ، قال إنه، يعني هذا من المواضع بعد فعل القول كما سيأتي. فهناك مواضع لابد أن تكسر فيها همزة إن. قال إن المكسورة وتتعين إن المكسورة في الابتداء، يعني إذا جاءت في صدر الجملة، في الابتداء يعني إذا جاءت في ابتداء الكلام وفي صدر الجملة، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا لهو القصص الحق، واضح. إنا أعطيناك الكوثر، واضح. ففي كل هذه المواضع يجب كسر همزة إن لأنها وقعت في صدر الكلام وابتدائه. قال وبعد ألا، عند الضبط ألا، هكذا عندكم في الكتاب اللام مشددة، ها عندكم الضبط؟ طيب إذن الخطأ عندي، الخطأ عندي يعني. قال وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام، التي يستفتح بها الكلام، وهي حرف للتنبيه والاستفتاح، حرف للتنبيه والاستفتاح. قال نحن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولا ألا أنهم، ألا إنهم، ألا إنهم، واضح. في مواضع أخرى في القرآن، ها في إن بعد ألا، ألا إن أولياء الله، هذه الآية التي معنا. طيب قال وبعد حيث، وهذا من الخطأ الشائع الذي يقع فيه المتكلمون، أنهم يفتحون همزة إن بعد حيث، وهذا خطأ، هذا خطأ. قال نح وبعد حيث، نح جلست حيث إن زيدا جالس، جلست حيث إن، تقول حيث إن ولا تقول حيث أن. طيب لماذا يتعين الكسر ها هنا؟ قالوا لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، لا تضاف إلا إلى الجملة، فلو فتحت أن بعدها لأدى ذلك إلى إضافتها إلى المفرد، أدى إلى إضافتها إلى المفرد، لأن كلمة حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، إلا إلى الجملة، فتقول جلست حيث إن زيدا جالس، واضح. قال وبعد القسم، نح حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، واضح. فكذلك بعد القسم يجب كسر همزة إنا. قال وبعد القول، وبعد القول يعني إذا وقعت في أول الجملة المحكية به، واضح، يعني بعد فعل القول، تقول قال محمد وتحكي كلامه، فبعد فعل القول لابد من كسر همزة إن. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. قال وإذا دخلت اللام في خبرها، إذا دخلت اللام التي هي للتوكيد أو المزحلقة في خبرها، قال نح والله يعلم إنك لرسوله، فإن والكاف هذه إن واسمها، أين الخبر؟ رسوله، فدخلت اللام على رسوله، إذن ما الواجب في حق إن؟ أن تكسر الهمزة، أن تكسر الهمزة. قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال وتتعين أن، تتعين أن. طيب من يذكر لنا ها ثلاثة مواضع من وجوب كسر همزة إن دون أن ينظر في المد؟ ثلاث مواضع فقط، احنا ذكرنا مواضع كثيرة، ها. طيب ماشي، هذا أولا بعد فعل القول، ها، وبعد حيث، بعد حيث. طيب الموضع الرابع سهل التذكر، ها، إذا دخل والقسم، وكذلك إذا دخلت اللام على خبرها، إذا دخلت اللام على، قال إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لعبرة، واضح. طيب قال وتتعين أن، يعني هنا يجب أن تفتح لا تكسر. قال وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل، إذا حلت محل الفاعل يعني هي وما بعدها في تأويل الفاعل، هي وما بعدها في تأويل الفاعل. قال نح أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا. هذه الجملة في تأويل ماذا؟ أولم يكفهم إنزالنا الكتاب، واضح؟ فهي وما بعدها في تأويل فاعل، وما الفاعل؟ إنزالنا. وأين فعله؟ يكف، واضح؟ وأين المفعول؟ يكفهم، الضمير المتصل بيكفهم، واضح؟ فإذا حل إذا حلت محل الفاعل، واضح؟ فإنها كذلك يجب أن تفتح. قال أو محل نائب الفاعل، أو محل نائب الفاعل يعني هي وما بعدها، هذه الجملة التي دخلت عليها في تأويل مصدر نائب فاعل، في تأويل مصدر ما نائب فاعل. قال نح قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه في تأويل ماذا؟ قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، فاستماع نائب فاعل، فإذا كانت في تأويل فاعل أو نائب فاعل ودب فتح الهمزة، ودب فتح الهمزة. قال أو محل المفعول نح ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني ولا تخافون إشراككم أو شرككم بالله، واضح؟ فهنا كذلك يجب فتح همزة أن. إذن يتعين الفتح إذا حلت محل الفاعل، يعني كانت هي وما بعدها في تأويل فاعل أو نائب فاعل أو مفعول، واضح؟ والتأويل واضح في هذه الآيات التي ذكرناها. أو محل المبتدأ، يعني كانت هي وما بعدها في تأويل مبتدأ، في تأويل المصدر هذا يكون مبتدأ في هذه الجملة، واضح؟ نح ومن آياته، من آياته خبر مقدم شبه جملة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، واضح؟ فرؤيتك هذه في تأويل مبتدأ، فهنا كذلك يجب أن نفتح همزة إنا. قال أو دخل عليها حرف الجر نح ذلك بأن الله هو الحق، فلا تقل بإنا، واضح؟ إنما تقول بأنا. قال ويجوز الأمران، ما الأمران؟ فتح والكسر، هذا جائز يعني ورد في لغة العرب. قال ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء. طيب وما فاء الجزاء؟ الفاء التي تقترن بالجواب، بجواب الشرط، الفاء التي تقترن بجواب الشرط، لأن عندنا أسماء شرط بتجزم فعلين، الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، واضح؟ وقد يقترن الجواب بماذا؟ بالفاء، قد يقترن الجواب بالفاء وجوبا، إذا كان الجواب ها جملة اسمية ها أو طلبية في مواضع سبعة نظمها بعضهم في بيت شعر، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ها ها ولن وبالتوكيد، واضح؟ ففي لو بدأت جملة الجواب بهذه الأمور السبعة فإنه يجب اقترانها بماذا؟ بالفاء. طيب ما حال إن التي تأتي بعد الفاء؟ يجوز فيها الأمران إن وأن. قال نح من عمل منكم سوءا بجهالة، من عمل، واضح؟ هنا فعل ماضي لكن في محل ماذا؟ ها هو الفعل الماضي مبني في محل جزم، لأن الأصل في الفعل الذي يأتي بعد من أن يكون مضارعا، فهنا فعل ماضي مبني في محل جزم لأن الفعل المضارع هو الذي يجزم. طب أين جواب الشرط؟ إن الله غفور رحيم، جملة اسمية، اسمية طلبية. طيب هنا قال فأنه غفور رحيم، وفي خارج القرآن يجوز لك أن تقول فإنه غفور رحيم. في القرآن فإنه لغفور رحيم ولا فإنه غفور رحيم، ها في قراءة تانية في نفس الآية. نعم جزاك الله خير. قال وبعد إذا الفجائية، وبعد إذا الفجائية، الفجائية مأخوذة من كلمة الفجأة، كلمة الفجأة يعني البغتة، واضح؟ بعد إذا الفجائية. نعم خرجت فإذا إن زيدا قائم، ويجوز لك أن تقول فإذا أن زيدا قائم، يجوز فيها الوجهان. قال وإذا وقعت في موضع التعليل، إذا وقعت في موضع التعليل يجوز الفتح والكسر كذلك. قال نحن ندعوه إنه هو البر الرحيم، ندعوه إنه هو البر الرحيم. لماذا ندعوه سبحانه وتعالى؟ لأنه هو البر الرحيم. فهذه الجملة تعليلية فيجوز فيها الفتح والكسر، إنه وأنه. لبيك إن الحمد والنعمة لك، في التلبية تقول لبيك إنا وأنا، لبيك يعني استجابة بعد استجابة. طيب لماذا تستجيب لله تبارك وتعالى وتسرع في هذه الإجابة؟ لأن الحمد والنعمة لله تبارك وتعالى، فهذه تعليلية، جملة تعليلية فيجوز فيها كذلك الفتح والكسر. قال وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط، تدخل لام الابتداء التي تسمى باللام المزحلقة، اللام المزحلقة، وتسمى كذلك باللام المزحلفة، اللام المزحلفة. سميت لام الابتداء، لام الابتداء بذلك لأنها تدخل على المبتدأ، الأصل أنها تدخل على المبتدأ، واضح؟ الحديث المشهور لله أفرح بتوبة عبده، هذه اللام تسمى بلام الابتداء، لله ليست جارة، ولذا المبتدأ بعدها مرفوع لله. فلماذا سميت لام الابتداء؟ لأنها تدخل على المبتدأ. طب لماذا سميت بالمزحلقة؟ لأن إن تؤكد، وهذه اللام تؤكد، فتزحلق هذه اللام، بنعمل إيه؟ بنزحلق هذه اللام، واضح؟ حتى لا يأتي حرفان مؤكدان، ها يأتي الواحد تلو تلو الآخر، يؤتى بها لتزداد الجملة توكيدا، واضح؟ فيكره أن تجتمع، أن يجتمع حرف التوكيد في موضع واحد فزحلق اللام دون إن. يعني واحد يقول طب لماذا لا نزحلق إن؟ يعني توكيد كذلك. قالوا لئلا يتقدم معمولها عليها، يعني في ترتيب معين في الجملة لابد أن يكون. فتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء، تدخل على أربعة، على أربعة أشياء. طيب بقيت أحكام ل إن وأن، لا أعتقد أننا سننتهي منها الليلة، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.